إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه أدب الخلاف. أدب الخلاف، لأننا في زمان حقيقة وبكل صراحة قل أدب الناس فيه عند الخلاف، عند أقل خلاف لا ترى أدبا عند الخلاف إلا من رحم الله تعالى. فلذلك والله أحببت أن أذكر نفسي أولا، وأذكر أحبابي وإخواني وأخواتي بأدب الخلاف، أذكر أسبابه وأذكر الأدب عند الخلاف، ثم انتقيت صورا من خلاف السلف الصالح لتكن لنا نبراسا ونموذجا عند خلافنا، عند اختلافنا. أيها الأحبة الكرام، الشرع المبارك ذم الخلاف، قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفشل قرين التنازع، ما من أمة تتنازع إلا وفشلت وضعفت وهانت على عدوها. وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. إذا أردت أن يبيض وجهك يوم القيامة في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، احرص أن تكن من أهل السنة وأتلف مع إخوانك عليها. أيها الأحبة الكرام، أما أسباب الخلاف فهي كثيرة. أولها طبيعة البشر، لا بد أن يختلفوا، ونحن نتكلم عن اختلاف أهل الملة ليس اختلاف في العقائد. أما الخلاف في العقائد هذا لا يجوز أن توافق عليه أبدا، يعني أناس عقيدتهم تخالف أركان الإسلام لا أتفق معهم قط ولا أواليهم بل أعاديهم، كالخوارج، كالروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله، كالقاديانية أو البهائية أو مثل هذه الفرق التي خرجت من دائرة الإسلام. فأيها الحبيب، حديثنا عن خلاف في الفروع وحديثنا عن الاختلاف في المسائل الفقهية الشرعية وحديث عن خلاف أهل الملة، كل مسلم ولكنه عنده خلاف ويخالف في مسائل، يخالف إخوانه في مسائل ليس في مسألة. أول أدب من آداب الاختلاف حسن الظن بإخوانك. يجب علينا عند اختلافنا أن نحسن الظن بإخواننا، لا نحسن الظن بأنفسنا فقط ونظن أننا على خير وصواب ونبدع الآخرين ونفسقهم، بل وفي أحيان كثيرة بلا علم يتطاول الناس ويخرجون الناس من دائرة الإسلام. فلذلك أول أدب من آداب الاختلاف حسن الظن بالآخرين، حسن الظن بإخوانك الذين يحملون هم الإسلام وإن أخطأوا. قال رب العالمين: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لست وحدك على الصواب، لعل هناك أمر خفي عليك وعلمه غيرك. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. عندما يأتيك أمر فيه خلاف، فلان خالفك، فلان العالم الفلاني خالف العالم الفلاني، أو العالم الفلاني أفتى بفتوى خلاف ما عليه الجماعة الفلانية، يجب علينا أن نحسن الظن بالمسلمين. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. فهذه القاعدة العظيمة تذكرها دائما عندما تختلف مع زوجتك، تختلف مع زميل لك في العمل، عندما تختلف مع أخ من إخوانك في حقل الدعوة إلى الله، عندما ترى خلاف الكبار من السادة العلماء والدعاة الربانيين الذين لا نشك في إخلاصهم قط. أولا نحسن الظن في المسلمين، نحسن الظن في الآخرين، نحسن الظن في من حملوا أما الدعوة سنين وسنين وجعل الله تعالى لهم القبول في قلوب عباده. ثانيا أيها الحبيب، يحرم التهاجر والتقاطع بسبب الخلاف. لا تهاجروا، يحرم علينا أن يهجر بعضنا بعضا بسبب فتوى أفتاها عالم أو رأي قاله إنسان أو جماعة خالفت جماعة، فإذا بهذه الجماعة تهجر إخوانها من الجماعة الأخرى، أو دولة تهجر دولة بأكملها من أجل مخالفة هذه الدولة لرأي الدولة الأخرى. ليس هذا دأب الإسلام والمسلمين. عدم التهاجر أيها الأحبة الكرام، يجب علينا أن نعتني بهذه جيدا. وقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: لا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. قلت أول سبب من أسباب الخلاف، أذكر أول سبب من أسباب الخلاف طبيعة البشر. أنا قدمت بعض أسباب الخلاف على قدمت أدب الخلاف على بعض أسباب الخلاف، ولكني أعود فأذكر أسباب الخلاف أولا حتى يتضح الأمر جيدا. فأول سبب من أسباب الخلاف طبيعة البشر. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقول العالمين، إن في ذلك لآيات للعالمين. ذكر الله تعالى من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاختلاف ألسنة العالم واختلاف أفهام الناس واختلاف ذكائهم واختلاف ألوانهم وغير ذلك، هذه آية جعلها الله تعالى طبيعة في البشر. فلعلك تتكلم بكلام أمامنا أناس من الناس، فالكل لا يفهم الكلام على مستوى واحد، هذا يفهم جيدا وهذا يفهم متوسطا وهذا يفهم كلاما آخر أو مرادا آخر غير ما تكلمت به. فأول سبب من أسباب الخلاف أن الله تعالى فاوت بين البشر. وأما قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهذه الآية في الاختلاف في العقائد كما نص الأئمة رحمة الله تعالى عليه. ثانيا من أسباب الخلاف عدم بلوغ الدليل إلى ذلك الإنسان الذي خالف، هو يريد الخير لكنه لم يصله الدليل في هذه المسألة، فلذلك أفتى في هذه المسألة بفتوى مخالفة للدليل لم يصله الدليل. وهذا الخلاف حدث مثله بين الصحابة في كثير من المسائل. هذا عمر رضي الله تعالى عن عمر يخرج مع أصحابه يريد الشام حتى يلتقي بجنوده هناك، فإذا به يسمع بأن الطاعون نزل بالشام، فيقف رضي الله عنه ويستشير أصحابه، فطائفة منهم قالوا لا ندخل هذا بلاء ووباء، وطائفة قالوا كيف لا ندخل، ندخل أنا فر من قدر الله. وكان على رأس هؤلاء أبو عبيدة بن الجراح، ذلك الصحابي الجليل والعالم الرباني، وإذا بعمر يقول لا ندخل. ولما قال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالسبب الثاني هو عدم بلوغ الدليل إلى الإنسان الذي خالف، رغم اتساع علمه ورغم بحثه الشديد، ولكن خفي عليه هذا الدليل أو لم يصل إليه ذلك الدليل ولم يأخذ به أو لم يتذكر هذا الحديث. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فلما سمع اختلافهم قال عندي من ذلك علم. قال عمر ما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم لستم بها فلا تدخلوها، وإذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. فقال الحمد لله على توفيقه، يعني وفق الله عمر لسنة رسول الله وإن كان الحديث خفي عليه رضي الله تعالى عنه. فالسبب الثاني عدم بلوغ الدليل. السبب الثالث عدم معرفة الناسخ. الدليل موجود، وإذا بالعالم يفتي بهذا الدليل أو بالشيخ يتكلم بهذه المسألة على وفق هذا الحديث أو الآية الكريمة وهذا الدليل نسخ وهو لا يصله هذا النسخ، لم يعرف أنه نسخ، وأي عالم؟ هل هناك عالم أحاط وأصاب في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكبار من الصحابة أصابوا وأخطأوا، الكبار من التابعين، الكبار من أكابر سنة العلماء بعدهم أصابوا وأخطأوا. ولذلك عدم معرفة الناسخ سبب في الاختلاف بين الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رابعا عدم فهم الدليل على وجهه، يعني اختلاف الناس في فهم الدليل. واسمع لهذه القصة العظيمة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يخرجوا يقاتلوا بني قريظة، فإذا به ينادي فيهم عليه الصلاة وأتم السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قال فخرج الصحابة سراعا وكادت الشمس أن تغرب، فصلت طائفة في الطريق العصر وقالوا إنما أراد منا رسول الله أن نسرع في الخروج، وقال الطائفة لا والله لا نصلي العصر وإن غربت الشمس إلا في بني قريظة هكذا أمرنا رسول الله. والطائفة الأخرى لم تصلي إلا في بني قريظة بعد أن غربت الشمس، ولم يلام أحد من هؤلاء، لأنهم كلهم رضي الله تعالى عنهم عملوا بمقتضى ما فهموا من كلام رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، وفهم الدليل هذا نعمة، هي نعمة عظيمة من الله يفيض بها على من شاء من عباده. واسمع لعمر لما كان يدخل غلاما صغيرا مع أهل مشورته، يدخل عبد الله بن عباس، فتكلم كبار الصحابة كيف يدخل عمر هذا الغلام معنا في مجلس مشورته ونحن لنا أبناء مثله ولا يدخلهم عمر. ففهم الملهم المحدث رضي الله عنه فجمعهم يوما وقال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، أمر الله تعالى نبيه إذا فتح الله عليه البلاد أن يسبحه وأن يحمده، وإذا فتح الله عليه مكة أن يفعل ذلك. قال: كلكم على هذا؟ قالوا: نعم. قال: وأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال: عندي رأي آخر يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: هو إعلام من الله لرسوله بدنو أجله، إذا فتح الله عليك مكة فقد أديت ما عليك وتم الدين، فاستعد للقاء الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، أي اختم حياتك بالتسبيح واستغفار الله تبارك وتعالى. قال: والله ما أعلم منها إلا كما علمت يا ابن عباس. أيها الأحبة الكرام، وهذا عثمان رضي الله تعالى عن عثمان الصحابي الجليل الكبير من أكابر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يؤتى بامرأة ولدت لستة أشهر فإذا به رضي الله عنه يأمر بجلدها، يعني تتهم بالزنا، لم يكن الناس يعرفون ذلك، فإذا به وقد أمر بجلدها، عفوا أمر برجمها. إذا بعلي يقول: رفقا يا أمير المؤمنين، إني قد رأيت الله تعالى يخبر في كتابه أن المرأة قد تلد لستة أشهر. قال: كيف؟ أين يا علي؟ قال: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال في آية أخرى: وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا، إذا شلنا أو إذا خصمنا حولين من 30 شهر بقي 6 أشهر. فقال: الحمد لله الذي أكرمنا ونجانا. فيا أيها الأحبة الكرام، هذه بعض أسباب الخلاف، ومن أسباب الخلاف النسيان، قد ينسى المرء أمرا فيختلف مع إخوانه بسببه، فينبغي ألا نعنف أو ألا يعنف ذلك الناس. ورسول الله محمد قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وصلى بالناس يوما فنسي آيات من كتاب الله، وهو رسول الله الذي يوحى إليه صباح مساء، وهو الذي نزل على قلبه القرآن الكريم. وإذا به لما سلم رأى أبي فقال: يا أبي، ما منعك أن تذكرني إذا نسيت؟ عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، أما أدب الخلاف فله أسباب مهمة ينبغي علينا أن نتأدب بها، وإذا تأدبنا بها عند خلافنا مع إخواننا لا ترى شقاقا ولا ترى تدابرا ولا ترى حقدا وحسدا ولا ترى ذما وغيبة ونميمة، إنما ترى صدورا سليمة وألسنة طيبة وصبر على اقدار الله وصبرا على اقدار الله تعالى. من اول هذه الاداب احسان الظن بالمخالف كما ذكرت. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فلا تزكوا انفسكم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ثانيا بعد احسان الظن بالمسلمين عدم التهاجر. لا يهجر بعضنا بعضا من أجل خلاف في رأي أو خلاف في أمر ما، والإسلام يجمعنا. لا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، واسمع هذا الكلام جيدا واحفظه ولا تنساه، قال: الاختلاف في الأحكام كثير لا ينضبط. الاختلاف في الأحكام كثير لا ينضبط، ولو أنه كلما اختلف مسلمان في أمر ما تهاجرا وتقاطعا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. هذان أبو بكر وعمر سيدا المسلمين تنازعا في أشياء ولم يقصدا إلا الخير. أسمعت يا أخي؟ قال: لو أن كل مسلمين، لو كل مسلم اختلف مع آخر وإذا به بسبب هذا الخلاف يهجره ويتقاطع معه لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ثم ضرب مثالا رائعا كبيرا: أبو بكر وعمر سيدا المسلمين تنازع واختلف في أشياء ولكنهما لم يقصد أبدا إلا الخير رضي الله تعالى عنهما. واسمع لكلام الذهبي الذي هو أغلى من الذهب، قال: لو أننا كلما أخطأ عالم، لو أننا كلما أخطأ إمام في مسألة خطأ مغفورا له. لماذا قال مغفورا له؟ لكثرة حسناته ولكثرة أعمال ذلك العالم الصالحة، فأخطأ فهذا الخطأ لا شك بإذن الله يغفر له، خطأ مغفورا له، قمنا عليه وبدعناه وفسقناه وأجرناه. قال: لم يسلم لنا لا ابن مندة ولا ابن نصر، أئمة كبار، محمد بن نصر وكذلك ابن منده، قال: لم يسلم لنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، ولكن يجب علينا ألا نتهاجر في مثل هذا. أيها الأحبة الكرام، عدم التقاطع والتهاجر. ثالثا ترك العصبية للجماعات وترك العصبية للأشخاص. يا أخي، إياك أن يكون ولاؤك للعالم الفلان أو للشيخ الفلان أو للجماعة الفلانية وهذا الولاء تعادي الناس من أجله لأنهم لا يعتقدون الفكر الذي تعتقد في جماعتك. هذه عصبية ممقوتة ذمها الله تعالى وذمها رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. ترك العصبية وترك التعصب للأشخاص وترك التعصب للجماعات، وإنما ولائي لمن؟ ولائي لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين أينما كانوا. واسمع لشيخ الإسلام ابن القيم لما قال: إذا سألوك من شيخك قل: شيخي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن سألوك ما منهجك قل: كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. وإن سألوك ما هي جماعتك قل: هو سماكم المسلمين من قبل. فيا عبد الله، والي وعادي من أجل كتاب الله، من أجل سنة رسول الله، من أجل ما اجتمع المسلمون عليه واتفقوا، لا توالي من أجل عالم فلان، لأن العلماء يجيئون ويذهبون ولا يبقى واحد منهم في الدنيا قط إلى آخر الزمان، ويصيبون ويخطئون. هذا مالك نور الدنيا كلها يقول: كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، يشير إلى قبر رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلاما أغلى من الذهب. قال: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه يوالي عليه ويعادي عليه غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي نوالي عليه ونعادي عليه؟ رسول الله. أما من دونه لا نوالي ونعادي صرفا لأجله. قال: وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله وكلام رسوله. وما اتفقت عليه هذه الأمة أيها الأحبة. إذا نبذنا العصبية للجماعات ونبذنا العصبية للعلماء وجعلنا ولاءنا لله ولرسوله، كنا مثل آبائنا الكرام ومثل سلفنا الصالح. هذا عبد الله بن عباس يوما ما يفتي بجواز التمتع في الحج، يعني أن يحج الحاج متمتعا، فيقول له الصحابة: أبو بكر وعمر يقولان بالإفراد، لأنهما رضي الله عنهما أراد أن يكثر الحاج من الذهاب إلى بيت الله. قال: أقول لكم قال الله قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أيها الحبيب، مع ترك التعصب للأشخاص والجماعات عليك أن تخلص لله ولا تتبع الهوى، فإن الهوى مزلة، فإن الهوى يجر العبد إلى نار جهنم. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: قاض علم الحق وحكم بخلافه فهو في النار، وقاض حكم على جهل فهو في النار. قال: وقاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا الإنصاف والعدل، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن ينبذ الشحناء والبغضاء من بيننا يا كريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لصور مشرقة من خلاف سلفنا الصالح، والله أظنها لو واحدة حدثت منها في زماننا لقتل الناس بعضهم بعضا. أبو بكر رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين يرسل رسالة إلى أبي عبيدة أمير الجنود بالشام، يقول له: يا أبا عبيدة، يقول: من أبي بكر الصديق إلى أخيه أبي عبيدة بن الجراح، اعلم أني قد وليت خالد بن الوليد إمرة الجيوش في الشام وعزلته، ووالله يا أبا عبيدة ما وليته إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، ووالله إنك عندي خير منه، فاسمع له وأطع. يا رب ارضى عنه واجعلنا مثله، واحشرنا يوم القيامة معهم يا أكرم الأكرمين. تأتي رسالة إلى أبي عبيد يقول سمعا وطاعة لخليفة رسول الله، وتصل الرسالة إلى خالد، ماذا يفعل هؤلاء الكرام؟ يرسل رسالة إلى أخيه أبي عبيد قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمير أبي عبيدة بن الجراح، سلام من الله عليك، جاءتني رسالة خليفة رسول الله يأمرني بترك العراق والتوجه إلى الشام، ويأمرني أن أتولى أمر الجيوش، ووالله يا أبا عبيدة ما طلبت ذلك ولا أردته، وأنت على ما أنت عليه، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، ولا نقطع أمرا دونك. يصل خالد رضي الله عنه فيقول أبو عبيدة: هذا مكانك أيها الأمير، رضي الله عنهم وأرضاه. تدور المعركة ويتوفى أبو بكر في أثناء المعركة لأنها طالت زمنا طويلا، فإذا بعمر يتولى أمر المسلمين بعد أبي بكر، فيعزل خالدا في أثناء المعركة ويرسل رسالة إلى أبي عبيدة يتولى أمر الجيوش مكان خالد مرة ثانية. ما فعل الإخوة، الإخوة الصادقون لله تعالى، كتم أبو عبيدة الرسالة حتى انتهت المعركة وانتصر المسلمون، وإذا به يعطي الرسالة إلى خالد، فيتحول خالد بعد أن كان أميرا مطاعا إلى جندي مطيع رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عمر وابن مسعود يختلفان في مسائل أوصلها ابن القيم إلى 100 مسألة، ورغم ذلك ما جرح واحد منهم الآخر. يقول ابن مسعود على عمر: كان عمر حصنا حصينا للإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، وأما وقد قتل عمر فسيخرجون من الإسلام. ويقول عمر على عبد الله بن مسعود: ما أعظمه كنيف مليء علما آثرت به أهل القادسية. زيد ابن ثابت وابن عباس يختلفان يا إخواني في مسائل كثيرة، وما يمنع ذلك ابن عباس على جلالة قدره أن يمسك بزمام ناقة زيد ابن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فينزل زيد ويقبل يد ابن عباس ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا. أيها الأحبة، هذا شعبة بن الحجاج والإمام أبو حنيفة، واشتد الخلاف بينهما جدا بين أهل الرأي وأهل الحديث. لما مات أبو حنيفة بكى عليه شعبة وقال: ذهب أبو حنيفة ومعه فقه أهل الكوفة رضي الله عنهم. الإمام الشافعي يختلف مع يونس الصدفي، وإذا به يونس يقول: والله ما رأيت أعقل من الشافعي قط، اختلفت معه في مسألة، فإذا به يأتيني ويقول: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ يا ليت الشباب يعون مثل هذا. وختاما، الإمام الجليل مالك بن أنس يختلف في مسائل عدة مع الإمام الجليل الليث بن سعد إمام مصر، وإذا بالليث يقطع دابر الشيطان ويحرص على الإخوة والعلم والعلماء، فيرسل رسالة إلى مالك يذكره فيها باختلاف الصحابة واختلاف التابعين، وأنا وأنت شهدنا خلاف ربيعة ابن عبد الرحمن مع شيوخه، وفعلنا وفعلنا، ويذكره بمسائل كثيرة اختلف فيها رأي مالك عن رأي الإمام الليث، ثم يقول له كلاما ما أعظمه، قال: وأنت عندي مبجل معظم، فوالله أحب يا مالك بقائك لما أخاف الضيعة بعدك، أنا أحب أن تكون في الحياة لما أرجو للمسلمين من خير ببقائك، وأخاف الضيعة بعدك، وإني أستأنس بمكانك وإن أدبي الدار فلا تترك الكتاب إلي، يعني لا تترك أن تكتب إلي تخبرني بحالك وحال أهلك وأولادك وأي حاجة لك، لأن ماء الإمام الليث كان من سادات أغنياء الدنيا، وكان يصل إخوانه العلماء في شتى بقاع العالم رضي الله عنه. قال: أو حاجة لأحد يوصل بك، رضي الله تعالى عنهم. ونسأل الله أن يحفظ أمتنا من شر الخلاف. اللهم قو المسلمين بقوتك، وأمدهم بمددك، وانصرهم بنصرك، واكشف الغمة يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا، واحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان، اجعلها أمنا وأمانا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وانصرهم في الشام، وانصرهم في العراق، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.